قطع عشواء في الليلة الظلماء كما يقال. ذكر في الفارس الصحيح حديث ضعيفة، وعلى العكس في الأحاديث الصحيحة الضعيفة ذكر أحاديث صحيحة بعضها متفق عليه بين البخاري ومسلم. ففي فارس كثير الآن تصدر. بس أنا الحفظ على فكرة يعني تركيا أن أنا أدخلهم في بعض بحيث أنه يكون في موسوعة. نعم. الفكرة ما راح أكتب الحديث كله. بعدين بداية الحديث وذكر أنه هذا الحديث مثلا رواه الغليل رقم كذا. نعم. جامع رقم كذا يعني على أساس أنه يرجع. بعدين في فارس رواه الغليل شفته؟ والله أنا ما شفته. أنا الأخ اللي قلت لك في أمريكا قال لي انه انا فهرست رواه الغليل وفهرست نيل الاوطار ادخلهم في بعض وكتاب ثالث سماه. المهم مطبوع فهرس رواه الغليل في الكويت، بعدين في بعض فهرس اخرى. فهرس مين اللي يعني اسمه كذا فهرس؟ والله اي نعم فهرس رواه الغليل. وايش الفهارس الاخرى الموجوده على سنة؟ انا احاول يعني احصل عليها ان شاء الله. اللي هذا تعطيني في عندك فهرس في الكتاب الحلية الاولياء. وعندك فهرس تاريخ بغداد. بغداد. تاريخ بغداد الخطيب البغدادي. أنا رحت اليوم أدور كتب تحت فندق مكة يعني أشياء. ما في ما أنا ما الناس بيقولوا لي في مكتبة. المرة هذه المرة هناك بيقولي في الصلاة مكتبة مشهورة. عندي تحت عند الحرم. المروة إذا انتهيت من المروة وخرجت من باب المروة إلى الشارع تجاهك. باب المروة اللي هو جنب باب الشباك. ايش كيف ممكن باب المروة؟ مثلا انا كان قصدي الصفا والمروة ما تعرف؟ الا الصفا والمروة بس طيب. لما ينتهي طواف الطائف بين الصفا والمروة اخر الشوط وين بيكون واقف؟ الصفا والمروة في المروة. كويس. فوانت صاعد الى المروة في باب المروة على يديك اليمنى. ها؟ في باب على يدك اليسرى الى الحرم هذا اللي جنبه جسر وتحته. ايوه هذا باب المروة ياخذك الى الشارع. انا وصلت هناك. تجاهك على الواجهة الثانية في مكتبة او اكثر من مكتبة. انا وصلت هناك اليوم مشيت كنت طول المسافة على الشريك مساويك وكذا ومررت على المنطقة وصلت الى هناك مقفلين. لعله اليوم جمعة ما بيفتحوا. لا كلفة حين مرة اليوم. صار بعد الشرق غلب في البلد. الصلاة الطريق. انا الصباح رفت بدري يعني. كان رفت بعد صلاة الفجر. لا اني ما بيفتحوا بدري. يمكن 8 ونص او 8. بدري ما بيفتحوا خاصة اليوم جمعة. في مكتب اسم معين يعني مكتبة عرفتها. لا الباب. اكثر شيء عنده فهارس. مكتبة الباب. ما زي ما قلت لك عن هذا المكان اللي وصفه لك. اذا بخصوص فارس رواه الغليل اذا تكتب لي عنوانك ارسل لك يوم ان شاء الله. اكتب عنوانك عندك ارسل لك عندي صوره استاذ عنهم بنسخ الصوره وانا ان شاء الله برسل لك يوم بالبيت. هل مكتوب في الفهارس هذه الحديث كله ولا بس؟ لا بس طرفه. ويقال اين يوجد يعني؟ ذكر الجزء والصفحة والرقم. حقيقة هذا معنى انه يعني هذا الشيخ ما مدام مفهرز جائز. انا الحقيقة من صحيح الجامع يعني شفت الاحاديث اللي انا ضاعتها

ولا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا نخطب. كل هذا هو قاحي. وسماه هناك الناس حسن الدباب بناء على لأن كلف عن الدباب وغيره وغيره جرأة عجيبة جرأة عجيبة. وردوا عليه نفس جماعتهم الصادق عبد الماجد الثاني وأخذوه من الملة نفس الأخوان المسلمين. شيء عجائب المسلمين. الله أكبر. نفس الفتنة هذه نفس الفتنة هذه في أمريكا. واحد أمريكي في واحد مصري اسمه محمد رشاد خليفة قاعد يتكلم في الأذان يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ما يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان. وإذا هو يغيب زوجته تصلي بالناس يعني ما شاء الله. هو يأخذ بال يأخذ بالكتب من عمومات يأخذ من عمومات يأم القوم أقرأوا من كتاب الله مثلا يعني الحديث هذا نفس الفتن نفس الموضوع يعني أنا ما يأخذ بالسنة أصلا. وطبعا هذا يذكرنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفع في زمان أنه جاء وشبعان على الآلة تلفي وكان أخذ ذات بعده هنا تلفي وكبعان الله المستعان. المشكلة يعني وسائل الإعلام ما تساعد صراحة يعني زاد الإعلام وسائل الإعلام تعكس الموضوع تعكس تضر ولا تنفع. هنا تؤيد الباطل وتضيع وتنشر في الجرائد منيعة عندك عند مجلة النهضة الكويتية هذه يعني أنا كنت أقرأها أقرأ شيء يعني منظومة كل تحس أشياء بين السطور كذا مكتوب وموضوع بين السطور الجرائد بشكل عام حول الموضوع هذا. الشرق الأوسط أيضا الشرق الأوسط في كذا يعني عندك دائما تلاقي اللي يقرأ الشرق إذا تغلق على واحد مرة تعطيله الشرق الأوسط لمدة 4 سنوات يخرج استغفر الله يخاف من أمريكا لا يخاف من أحد. ما هذا الذي نشر في المقال أين هو؟ طعن خزري. أنا والله تجيني إجباري أنا مجبر يعني أنه أنا أخذها أنا أقول لهم ما أبغاها لا ترسلوني إياها لا حاطط في السيارة زي الكرتون كل ما تيجي في البريد هناك يعني أمريكا أرميها يعني حتى الكرتون على أساس طبعا يعني احترامها ليس للجريدة للآيات اللي فيها رب اسم الله فنحرقها كل فترة. أما هي في مجلة يصدروها نفس المؤسسة اسمها مجلة سيدتي. إيش؟ مجلة سيدتي. سيدة؟ سيدة سيدتي. سيدتي. نفس المؤسسة تصدرها هذه أخبر. أخبر. أخبث وأشياء يعني الحقيقة أنا أعرف الموضوع هذا أنا ما كنت أشتغل بالصحافة الزمانية أنا كنت أشتغل بالجريدة الجديدة وتركت الصحافة بسبب الموضوع هذا لأنه أنا يعني لما تركت قلت أنا قاعد أشارك في شيء ما يسمى بالفقر الإعلامي أنا قاعد لأنه كل الصحف كل الجرائد تعطي الواحد كذا يعني مدلول يعني مو كويس عن مفهوم الناس الإسلام وكذا. طيب أنا قائم في ذهني أنه جريدة الشرق الأوسط لها علاقة بالقائمين على جريدة المسلمون في هالشيء نفسها بس هي بتبيع هنا وبتبيع هنا سلعة وبتبيع هناك سلعة أخرى. الله أكبر. بتبيع هنا سلعة. الله أكبر. يعني أنا جمعت لهم. تجارة يعني تجارة. مؤسسة يا شرفية. مش عناقيد يعني. وعند المسلمين غير الإعلانات تجارة يعني في. أنا جمعت لهم صور. اسمها الصور كذا لطيفة من المجلات اللي بتجيني ويعني يوم ما ودي انه انا خالف احد فيهم اعطيه اياه يعني هل تعتقد ان الله يرضى ما يعني ما تفعل هذا؟ يعني صور يعني ما لها اي دلاله الا انك يعني تبغى تحرك شهوات الناس. يعني هي الدعايه للدعاره والفحش. يعني ما لها اصلا ما لها يعني في احيان مثلا تقدر تقول مسوين مقابله مع احد ماخذين الصوره يمكن ما لهم عذر هم بس هنا. لكن في هذه الحالات يعني ما لها اصلا عذر. ابدا. لا حول ولا قوه. شيخ في سؤال اخير انا طولت عليك لكن ان شاء الله بس السؤال كذا سريعا. هذه الحلقه ما مشكله يعني انا مشكله خاصه جدا. انا في الصلاه لما اسجد يمكن من كل 5 سنن 4 سنن احصل يسجد لي الله على الموضوع هذا. إنه أنا ساجد أنسى هل هذه السجدة الأولى أو السجدة أنا مثلا سجد سجدة قبل طبعا أضطر أنه أنا أخذ بالأقل وأبني وأسجد السهو فيعني هذه صارت شوية ما أدري كيف يعني صعب أن الواحد يسجد السهو تقريبا في كل سنة أو في 90% من السنة فما أدري هي لا يعني طريقة أخرى غير كده. لا هو الحكم الفقهي الشرعي صحيح أنه قبل أن يبني على الأقل يتحرى الصواب فما ترجح عنده بنى عليه فإذا شك ترى هذه السجدة الأولى والثانية فتحرى الأمر بسرعة فترجح عنده أنها الثانية فلا يبني على الأقل والحالة هذه لا يبني على الأقل إذا تحرى لابد من السجود سو في كل من الحالتين إنما البحث هل يبني على الأقل فورا أم بعد أن يتحرى فيحار يغضب يقول في نفسه طبعا بسرعة البرق هي سجدة أولى ولا ثانية أولى ولا ثانية لا هذه الثانية إذا لا يبني على الأقل هذه سجدة أولى ولا ثانية ولا ثانية ما أعرف يبني على الأقل هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة والأخيرة هذه الأولى ولا الثانية ولا الثانية لا هذه الأولى فإذا بيجيب الثانية وبشرط يسوي لو سمحت بعدين هذا الحكم لا يفرق بين من يكثر ذلك منه وبين من يخل منه لكن في عند رأي عند الحنفية لأنه إذا كثر السهو عند المصلي بحيث صار يعني في حرج حينئذ لا يعتد به لا يعتد بالسهو بالغي وبيبني على ما يبدو له هذا رأي الحنفية لا نجد له دليلا خاصا سوى رفع الحرج فمن شعر من نفسه أنه يقع ذلك منه كثيرا ويمكن أن يكون هذا من باب الوسوسة فحينئذ يحسن تبني رأي الحنفية لدفع الحرج يعني غالب إذا أحس أنه غالب أنه ما حصل شيء يتركه ولكن الأحيان اللي يغلب فيها الظن طيب. أنه هذا يسير طيب. إذا كان الواحد انتهى من التشهد وتذكر طبعا إن هي السجدة الأولى فقط سجد مرة واحدة بعد سجد السجدة الأولى تذكر إنه طبعا بقي سجدة واحدة شو يفعل؟ بده يسجد الثانية وتشهد من جديد يسجد الثانية وتشهد من جديد يشهد من جديد بعدين يسجد شو يسوي تتمة الكلام في الشريط التالي. أنا فاجئنا بالحديث العام اللي أتحدث مع الناس اللي هي رواية الحديث بالمعنى. يعني أنا النصوص ما أحفظ الحقيقة، لكن أحيان كثيرة مثلاً الحديث اللي يعني الحمد لله من فضل الله الحديث اللي قرأته لما واحد يقول لي أجل رميز يقول له نعم هذا الحديث وممكن يكون، بس أنا ما أذكر النص. فهل ممكن أنا أقول لأحد المعنى أو شبه المعنى أو شبه النص من الحديث؟ إذا كنت أولاً تفهم معنى الحديث، يعني مثلا